أولا هذا القول يظن بعض الناس أنه حديث وليس بحديث، وإنما هو حكمة ومعناها يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني عمل إنسان متمهل فتقول مثلا الشيء الذي لا يخلص اليوم يخلص غدا، هذا في أمور الدنيا يعني لا تهتم إذا تأخر. أما عمل الآخرة فعمل له كأنك تموت غدا، يعني تبادل بالعمل قبل أن يأتي الموت. فمضمون هذا الكلام أن عمل الآخر لا تفرق فيه ولا تؤخر، وأما عمل الدنيا فلا تهتم به، اللي ما أخر في اليوم تطلعه غدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.